أيوة. الأرنب حلال قولا واحدا يعني، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله، حتى علماء الحديث يعني ترجموا في نيل الأوطار للشوكاني في باب أكل الأرنب، وثبت يعني. أما حديث سئل صلى الله عليه وسلم عن الأرنب فقال أخبرت أنها تحيض، قال هذا حديث لم يثبت يعني. لم يثبت ها. فكل أرانب زي ما أنت عايز. أيوة في ناس عندها يعني حساسية ضد الأرنب، هي فعلا تحيض. نعم ماله؟ لا لا الحديث ضعيف، الثابت أنه صلى الله عليه وسلم يعني إحدى أمهات المؤمنين يعني قالت يعني إننا ذبحنا أرنبا على عهد رسول الله فأكلناه. آه ثابت يعني. نعم لا هو يعني من الأشياء النظيفة يعني. لا لا ده في الشيخ صف تقريبا ذاكر حيوانات طحيبة يعني. نعم منها الأرنب يعني، في حيوانات أخرى طحيبة يعني، من ضمنها تقريبا الوطواط برضو من ضمن الطيور التي طحيبة يعني.